بلغ عن المقار هذه الفطار نور إليك على النهار كثيرة للقلوب والأبصار. فتطرة الجميلة الباب والاعتبار الذي أيضا تصغيره من المقار فتهدفوا في هذه الدار وأعانهم على تفريده واتباع نبيه واتحاد عدوه وإداء من الأذكار. أحمده وأبلغ حمده وأذكار وأشهده وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله سميع يسمع الله صلاته باختلاف اللغات مع مسلم الحاجات ويجيب الدعوات رب الأرضين والسماوات. بصير يبصر نبيك النملة السوداء الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويجيب الدعاء رب الأرضين والسماء. وأشهد أن حبيبنا وأميرنا وقائدنا ورسولنا محمدا رسول الله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فمح الله به الظلمة وكشف الله به الأمة فأنطق الله به ألسنة عن الحق بكمة وأسمع الله به آذاننا عن الحق صمة وبصر الله به قلوبنا عن الحق غلفا. صلى الله ورضي وتسليماته عليه. أما بعد، كنت قد تناولت في آخر خطبة في هذا المسجد قبل الجمعة قبل الماضية بعض الأحكام الشرعية التي نشأ عليها فقه مقلدة المالكية فيما يتعلق بشهر رمضان وأحكامه. وقد ذكرت ستة أحكام أخطأت المالكية فيها خطأ فاحشا وخالفت فيها نصوص الكتاب والسنة. وذكرت فيما ذكرته أن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ذكر في موطأه أن صيام ستة شوال بدعة من البدع وأنه لم يبلغ عن أحد من السلف صيام ستة شوال وقال كما أخطأ به الإمام مالك. وقد استغرب بعض الإخوة ذلك ربما لأنهم ما يعني عندما استقر عندهم صيام ستة شوال ظنوا أنه هذا هو مذهب المالكية وهذا هو موقع الإمام مالك طبعت مكة من دار الصفوة وهذه هي الصفحة التي تحدث فيها الإمام مالك عن صيام ستة شوال. يقول يحيى تلميذه وسمعت مالكا يقول في صيام ستة شوال إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون ببعثه أنه بدع. هذا هو موقع الإمام مالك. ولكنني لما رأيت من استغراب الناس بعد الخطبة الماضية كان من الواجب أن أخطب خطبة تفصيلة بالخطبة الماضية. وهذه الخطبة هي أسباب اختلاف الأئمة والفقهاء وخطئهم الذي يخالفون به النصوص في بعض الأحيان. هل مرد ذلك استكبارا منهم عن الدين وإنكارا منهم للسنة أم أن لذلك أسباب موضوعية تجعل الإمام يخالف السنة في موضع من المواضع؟ هذه المسألة لا بد من الوقوف عندها وسأخذ لها هذه الخطبة لأقول أن خطأ الأئمة في موافقة السنة في بعض الأحكام الشرعية مرده إلى سبعة أسباب. هذه الأسباب السبعة هي التي تجعل إماما جبلا وحافظا محريرا وعالما فقيها يخالف الحق في بعض الأحيان، لا استكبارا منه ولا جحودا منه ولا زهدا منه في السنة ولا استعلاء منه على النصوص، وإنما يعاب على الذين يقلدونه في خطئهم بعد بيان خطئه. لا يعاب الأئمة على ما ذهبوا إليه من اجتهاد بعض النظر ثم وصلوا إلى أحكام شرعية أداهم إليه اجتهادهم يثابون عند خطئهم عليه أجرا وعند إصابتهم عليه أجرين. لكن الخطأ الفاحش والذنب الكبير والجرم العظيم لمقلدة إمام ومعظميه تبين لهم خطأه فأبوا إلا تقليده فيما أخطأ فيه. المسألة. يوم أخطأ في أحمد أو الشافعي أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة ذلك لأنهم غير معصومين، بل الأئمة جميعهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني إذا أنا قلت كلام وبعدين صح حديث بخلاف ما قلته أنا فاعلموا أن مذهبي هو الحديث. بل كان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الناس تجديدا في هذا، وهو الذي جلس يدرس في مسجد رسول الله على مقربة من قبره، ومن انتهى من حلقة للدرس قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإمام مالك. كان عندما ينتهي من حلقة الدرس يقول بعض أن يقول للناس الراجح عندي كذا وأرى أن هذا الأمر حرام وقد ترجح عندي بدعية كذا. كان كل من انتهى من درس قال كل يؤخذ من قوله ويراجع، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه، يعني لا يؤخذ قوله كله إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل يقول الإمام أحمد وهو آخر الأئمة لا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا أبا حنيفة ولا مالكا ولا الشافعية ولا تقلدوني وخذوا من حيث أخذنا. ويقول الإمام الشافعي إذا رأيتم مقالتي تخالف مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاضربوا بمقالتي عرض الحائط. فهكذا نهل أئمة الكرام وعلماؤنا الأعلام نهوا عن تقليد الناس لهم، نهوا عن أن يقلدهم الناس، وقالوا أن مرئياتنا الفقهية وخلاصاتنا الحكمية التي نصل إليها ما هي الاجتهاد البشري، نحن نجتهد فنخطئ ونصيب، فإذا أخطأنا فاتبعوا، فإذا أصبنا فاتبعوا ما قلنا لحجية النصوص عليه، وإذا أخطأنا فاضربوا بما قلنا مما يخالف النصوص عرض الحائط. إذن لم يكن عيبي على الإمام مالك عندما يقول ببدعية صيام ستة من شوال، ولكن عيبي على أبي الوليد الباجي وابن سويد مناد فخليل في مختصرها أن يقلدوا مالكا، وقد بلغهم الحديث عند البخاري ومسلم وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد، ومع ذلك ذهبوا إلى قول مالك وتركوا قول رسول الله. هذه المشكلة، هذه المشكلة التي أنتجت عندنا طرائق للتعبد وسبلا إلى الله، والسبيل إلى الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الباطل متعدد لكن الحق واحد. لذلك الله تبارك وتعالى يتكلم عن الظل والحرور وعن النور والظلمات لكن لا عن الأنوار ولا عن الظلال. تقرأوا القرآن، الله يتحدث عن الظل مفردا وعن الحرور جمعا، الله يتكلم عن النور مفردا وعن الظلمات جمعا. هذا ما يعاب على مقلدة المالكية وغيرهم من شافعية وغيرهم من المقلدين الذين يتبعون قول الإمام بعد بيان خطئه. أما هذا الإمام لماذا أخطأ؟ فمرد خطئه إلى سبعة أمور. الأمر الأول أن لا يكون قد بلغه الحديث الذي يدل على هذا الأمر، يكون الحديث ما بلغه. يعني الإمام مالك مع سعة اطلاعه بالسنة ومع علمه بالحديث يكون قد خفي عليه حديث صيام ستة من شوال، وهذا أمر طبيعي أضرب له أمثلة. المثال الأول حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، وقد علق عليه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري تعليقا نفيسا، وهو أن أبا موسى الأشعري زار عمر بن الخطاب وطرق بابه ثلاثا، فلما لم يؤذن له رجع، فخرج عمر بن الخطاب وقال: من الطارق؟ قال: هو أبو موسى. قال: ادعوه. قال: لي أبو موسى ده، ما بالك تطرق بابنا وتنصرف؟ قال: لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا زار أحدكم أخاه فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. استغرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن لا يكون قد بلغه هذا الحديث، وهو الذي كان يقول الصحابة فيه: كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب رسول الله ومعه أبو بكر بن عمر، جاء رسول الله ومعه أبو بكر بن عمر، جلس رسول الله ومعه أبو بكر بن عمر، قام رسول الله ومعه أبو بكر بن عمر، حضر رسول الله ومعه أبو بكر بن عمر، غاب رسول الله ومعه أبو بكر بن عمر. من شدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا وخروجا ذهابا وغيابا، استغرب عمر كيف ما يعرف حديث زي ده، حديث الاستئذان. فقال: يا أبا موسى، إما أن تحضر رجلا من رسول من أصحاب رسول الله يشهد عن رسول الله لما شهد، وإلا أوجعت قدر من. كيف تقول حديث تألف حديث على رسول يا أبو موسى؟ يقول الرسول قال الكلام ده، وأنا الذي كنت أطلع وأنزل مع الرسول وقايم وطالع مع الرسول أكون ما أعرف الحديث زي. فذهب أبو موسى الأشعري إلى السوق، مشى السوق لقى مجموعة من الأنصار قاعدين يتوندسوا في دكان واحد منهم، قال لهم: يا قوم، لقد جرى بيني وبين عمر كذا وكذا وكذا وكذا. فضحك القوم جميعهم وقالوا: كلنا سمع هذا من رسول الله، كلنا سمعنا الرسول قال هذا الحديث، ولكن يا أبا موسى لا يشهد لك إلا أصغرنا، لنسي أصغر واحد فينا يمشي يشهد لك عند عمره، طبعا نزيب على الحديث ده. فقم يا أبا سعيد الخدري فاشهد له وهو أصغره. فذهب أبو سعيد الخدري فقال: يا أمير المؤمنين، لقد سمعت رسول الله يقول كذا وكذا وكذا. فجلس عمر على الأرض وهو يضرب بكفيه على بعضهم البعض يقول: شغلني الصبغ بالأسواق عن سماع حديث رسول الله، شغلني البيع والشراء في السوق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عمر. لكن ماذا فعل عمر بعد أن بلغه النص؟ يعني هو ابتداء استنكر على أبي موسى هذا، لكن لما بلغه النص سلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أجزم أن مالكا رضي الله عنه وأرضاه لو بلغه حديث ست من شوال لقال بسنتها وهو ناص للسنة. لو بلغه الحديث لقال بأنها سنة، ولكن لم يبلغه الحديث، ولكن من عجب لأبي الوليد الباجي وابن خويج منداد وهم قد بلغهم الحديث، ومع ذلك ذهبوا ينصرون مقالة مالك. هؤلاء هم المقلدة الذين يلامون ويذمون على تقليدهم للأئمة مع بيان خطأ الأئمة بالنصوص والأدلة. إذن أول سبب من أسباب خطأ إمام ما في أن يصيب الحق في مسألة من المسائل أن لا يكون الحديث قد بلغه، أن لا يكون الحديث قد بلغه. طيب، السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه حين أصل. يعني يكون الحديث بلغه لكنه نسي الحديث حين أصل، لما جايبتي نسى الحديث ذا. ومثاله حديث عمار بن ياسر في التيمم، والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري، قال عمار بن ياسر: وعمار بن ياسر أورد هذا الحديث في الرد على عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود عندما أخطأ في حكم الجنب الذي لم يجد الماء. عمر بن الخطاب تدرون من هو عمر بن الخطاب الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. عمر بن الخطاب الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ قدم إلي لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا بما أولته يا رسول الله؟ قال بالعلم. عمر بن الخطاب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ مر علي أناس عليهم قمص فمنهم من قميصه إلى ثديين ومنهم من قميصه إلى حقبيه ومنهم من قميصه إلى ركبتيه ومنهم من قميصه إلى كعبيه ورأيت عمر يجر قميصه بالأرض. قالوا بما أولته يا رسول الله؟ قال بالدين. قال دين هنا وقال دين هنا وعمر دين يجرب الواطع بالدين. عمر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر الذي يقول وافقت ربي في أربع قبل القرآن ينزل ويقول كلام الله ينزل القرآن يعين عمر. مع ذلك أخطأ عمر يعني شنو يعني؟ مع ذلك أخطأ عمر في حاجة يعني؟ ما في حاجة لأن الله كتب أن لا عصمة لأحد غير محمد عليه الصلاة والسلام كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب إرشاد المحول الماتع أفضل كتاب كتب أصول الفقه كتاب إرشاد المحول في تحقيق مسائل الجدل والأصول للإمام الشوكاني يقول لقد شرع الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تذكر اسمه في الآذان في اليوم خمس مرات. خمس مرات نحن بالآذان نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال حتى لا يخفى على الأمة في يوم من الأيام أو عصر من العصور أو زمن من الأزمنة أو دهر من الدهور أن رسولها أبو بكر أو عمر. قال الله كل يوم ذكرنا رسولنا محمد. قال يا جماعة من الأيام تذكر إحنا رسولنا أبو بكر ولا عمر كما ذكرت النصارى إنجيل متى ما إنجيل عيسى إنجيل متى إنجيل عيسى إنجيل يوحنا إنجيل عيسى إنجيل مرقس إنجيل برنابا إنجيل. إحنا ما عندنا قرآن أبو بكر قرآن عمر ما عندنا ولا عندنا شريعة أبو بكر شريعة عمر عندنا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقط. لكن كل مرة لو كان لأمة أن تتبع أحبار نبيها لكان لأمة محمد أن تتبع أبا بكر وعمر. لو كان لأمة من الأمم أن تتبع أحبار نبيها لكان لأمة محمد أن تتبع أبا بكر وعمر أيها الأخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجح إيمان أبو بكر، ولو وضع إيمان الأمة في كفة ليس فيها أبو بكر وإيمان عمر في كفة لرجح إيمان عمر. وأبو بكر أول حواري نبي يدخل الجنة بعد الأنبياء، أول حواري نبي. مش موسى عنده أتباع، عيسى عنده أتباع، وهارون والياس والخضر وإبراهيم ونوح كلهم عندهم أتباع. بعد ما يدخلوا الأنبياء كلهم أول زول ما نبي يدخل الجنة أبو بكر. فلو كان لأمة أن تقدس حبر نبي وحواري نبي لقدست أبي بكر الصديق. أيها الأحبة، فعمر هذا عمر رضي الله عنه بهذا الفهم الذي ذكرته عنكم ذكرته لكم، وعبد الله بن مسعود الذي يقول في كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تضرب له أكباد الإبل لذهبت إليه. عبد الله بن مسعود. عشان كده الرسول قال من كان من أراد منكم أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه على قراءة أم عبد يعني ابن مسعود. مع ذلك عبد الله بن مسعود في هذه المنزلة العظيمة وعمر بن الخطاب في هذه المنزلة العظيمة بما أفتيا؟ أفتيا أن الرجل إذا استيقظ جنبا ولم يجد الماء التي يغتسل بها فلا يصلي ولو يمكث عاما كاملا بلا صلاة حتى يجد الماء. عرفتم شنو من الكلام ده؟ وأخطأ أبو بكر وأخطأ عمر بن الخطاب وأخطأ عبد الله بن مسعود، أخطأ ولا كرامة، لأن هذا الحكم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أفتى عمر بذلك وأفتى عبد الله بن مسعود بذلك، جاءهم من هو أصغر منهم سنة، عمار بن ياسر، قال لعمر يا أمير المؤمنين أتذكر، يعني ذكروا حديثه سمعوا، عمر ذاته سمعوا لكن نساه لما أفتى، قال له أتذكر يا أمير المؤمنين يوم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لقد كنت في غداتي فنمت فاستيقظت وقد جنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الأرض تمرغ الدابة ثم صليت، فضحك رسول الله من صنيعي ثم قال يا عمار كان يكفيك أن تفعل هكذا، ثم ضرب كفيه على الأرض ثم مسح بهما ثم مسح وجهه. قال لي عمر تتذكر أنا يوم كده جيت كنت قاعد ذاتك في الجامع، قام عمر طوال سنوه يتذكر الحديث، فرجع عن فتواه وهنا يقول الإمام ابن حجر تعليقا على الأثر الأول أثر الاستئذان، قال في أثر الاستئذان قال وهذا عمر بن الخطاب أعظم منزلة من أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري، خفيت عليه السنة وعلمها من هم دونه، فما كان منه إلا أن احتكم للسنة عند بلوغها إليه. إخواننا ده الإسلام، ده الدين يا جماعة، لو الناس بيتبعوا الكلام ده كان يكون في مالكية وشافعية وحناف واحد يكون خلاص إيه ده مزايد زي كده. أنا ما عارف الدليل، واحد صغيرون طفل وراني الدليل خلاص بسلمنا النص، إذا الثوب الأول قد لا يبلغه النص، الثوب الثاني قد يبلغه النص ويكون عارف لكنه ينساه حين يفتي. طيب هم نساء حين أفتى دا عذر بالنسيان. طيب الداري يقلد دا وبلغه النص، يجربه بالجنون والتفاه، يجرب أنه مقبول مجنون سفيه مقلد. خلاص الإمام مالك لم يبلغه، عذر بأنه لم يبلغه، لأنذركم به ومن بلغ، فلم يبلغه فلم يكن منذورا به ولم يكن النص نذيرا له. لكن البلغ يعذره، البلغ بعد الإمام مالك، هو مالك متعصب للإمام مالك وبلغ الحديث بتاع صيام ستة من شوال، ده يعذره بشنو؟ الإمام مالك عذره عشان ما بلغ، ده يعذره بشنو يعني؟ لا عذر له إلا أنه لا عقل له، ما عنده عقل له، لأنه لا يعرف من رسوله ولا من الذي تجب عليه طاعته ولا ممن يجب أن يأخذ دينه، هو ممن قال الله فيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب السبب الثالث أن يكون بلغه وهو يعلمه ومتذكر له، متذكر للنص لكنه يخطأ في فهمه، يخطأ في اثنين يا جماعة، يعني النص جاءه وبلغه عارف ويش، لكن يخطأ في فهمه لخطأ في بعض دلالاته اللغوية، وذلك كقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقروء في اللغة العربية يسمى لفظ مشترك، لفظ مشترك يعني اللفظ الذي له المعنى وضده، المعنى وضده، زي لفظ مختار، مختار اسم فاعل واسم مفعول، مختار بمعنى اختار ومختار بمعنى اختير، فاسم فاعل واسم مفعول. فكلمة قروء لفظ مشترك، المعنى معنى وضده، قروب بمعنى حيضة وقروب بمعنى طهر، الاثنين مع بعض. فإذا من الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني هل تعد تطهر بعدين طهر بعدين طهر وعدتها تكون انتهت، ولا إذا هي مثلا طلقها الليلة وطهرها هذا بتضل 20 يوم حتى تحيض، تكون 20 يوم لسه الأيام ما جات، تعد الحيضة الأولى دي حتى الحيضة الثانية حتى الحيضة الثالثة، يكون 20 يوم اللوائل ديك يكون 3 شهور زيادة يعني 50 يوم. اختلف الفقهاء في هذه الآية، هل قروء بمعنى حيضة أم قروء بمعنى طهر؟ أما الذين قالوا قروء بمعنى طهر قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال ثلاثة، فأنثى العدد مما يدل على أن المعدود مذكر، قالوا إذا العدد مؤنث المعدود مذكر، الله قال ثلاثة معناها طهر، لأن لو كانت حيضة كان قال 3 قروء. فاستدلوا بما يرى عند الأصوليين دلالة المفهوم، لكن قولهم هذا باطل ومخالف للنص، لأن هنالك نص نبوي يشرح ما معنى قروء، وليس بعد شرع رسول الله من شرح، وهو حديث معطية في الصحابة عندما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن فلان بنت فلان حاضر منذ كذا وكذا لا تصلي، يعني مرة أيام الحيض بضعتها 5 قامت ذلك 7 8 9 10 15، فقامت جاءت الرسول قالت يا رسول الله المرة دي لها 20 لا تصلي حاضر منذ كذا وكذا لا تصلي تعمل شنو يا رسول الله؟ قام الرسول قال لها يا أم عطية فلتعد أيام أقرائها، يعني أيام شنو؟ أيام قرائها، يعني هنا يبقى أيام شنو؟ حيضتها. إذا الرسول شرح قروب بمعنى شنو؟ حيضة. فلتعد أيام أقرائها، يعني شفنا كده هي في الطبيعي كم بتحيض كم؟ 5 يوم أوكي. الزاد كله تغتسل لصلاة الصبح، ثم تغتسل للظهر والعصر فتجمعها جمعا، ثم تغتسل للمغرب والعشاء تجمعها جمعا، وتبقى هكذا كل أيام استحاضتها. هذا ما يعرف بحكم المستحاضة، المستحاضة غير الحائض. الحائض دي دم طبيعي بينزل في أيام معروفة مألوفة عندها، دينا ما عليها صلاة، كله ما عليها صلاة، لكن المستحاضة هي امرأة زاد الدم على أيام أقرائها، فأي يوم جديد من أيام أقرائها واجب عليها الصلاة، لكن لأن الدم ينزل منها التخفيف الشرعي أن تجمع صلاة الظهر والعصر صلاة المغرب والعشاء وإن كانت مقيمة في المدينة. إذن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح كلمة أقرائها. إذن إذا اختلف الفقهاء بكلمة قروء أيضا ده يخليه يخطي في بيان الحكم الشرعي، فيقول قروء يعني الظهر، يكون أخطأ في الكلمة في تفسير الكلمة. إذن يا أخواننا أنا أردت بذكر هذه الأسباب أن أقول أن هؤلاء العلماء الكبار الأجلاء لا يخالفون النصوص هوى، ما بيخالف النص عن هوى، مش لأنه هواه النص ما جمع هواه، ولكن يخالفون النصوص بأسباب موضوعية هم معذورون بها، معذورون على اجتهادهم في ما ذهبوا إليه، لكن المصيبة من قلدهم على خطئهم بعد بيان خطئهم له. إذن هذه أيضا سبب من الأسباب. طيب السبب الرابع أن يبلغه النص لكنه لا يثبت عنده، النص يبلغه لكن يكون النص عنده ضعيف، زي مثلا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة ده تابعي قال شهدت سبعين صحابيا من أصحاب رسول الله كل واحد منهم يخشى على نفسه من النفاق، يعني من تواضعهم، شهدت 70 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى على نفسه من النفاق. فابن أبي مليكة هذا التابعي وهو عالم جليل وحافظ للسنة كان يرى جواز إتيان المرأة في جمرها، كان يرى هذه المسألة ويفتي بها، لأنه لم يبلغ حديث رسول الله بالنهي عن ذلك، لم يبلغ هذا النص، ولو بلغه لسلم له. إذن كما أو لا مسلم يبلغه بلغه لكنه ضعف، بلغه النص لكنه ضعف هذا النص، لم يقبل إسناده لما يرى فيه من ضعف، فيمكن أن يبلغ المشتجد النص لكنه لا يأخذ به لأنه يراه ضعيفا. إذن هذه أسباب أربعة: أن لا يبلغه النص، وأن يكون قد بلغه لكنه ينساه حين يخطئ، وأن يكون قد بلغه لكنه يخطئ في فهمه، وأن يكون قد بلغه لكنه لا يصح عنده. هذه أربع أسباب تجعل بعض الأئمة الأعلام يخطئون في إصابة الحق في بعض الأحداث والفتاوى التي ينطقونها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله وأستغفركم. الحمد لله الواحد الوهاب العزيز التواب الذي التهاب منزل الكتاب وناقض الاصحاب والصلاه والسلام على عبده الا وراءه وخفيه بعد الله الا الباب. السبب الخامس: ان يبلغه النص ويعمل بهذا النص ثم يتراءى له انه قد نسخ بنص اخر يتاوله، يعني يبلغ دليل ثم يبلغه نص اخر فيظن أن هذا النص قد نسخ هذا النص، والنص لم يكن منسوخا أو لم ينسخ، أو يبلغه النص ولا يبلغه الناسخ له. وفي ذلك أمثلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، يعني لعن الله النساء اللائي يكثرن من زيارة القبور. هذا حديث، لعن الله زوارات القبور، فيفتي هذا العالم بحرمة زيارة القبور للنساء استدلالا بهذا النص، ولا يكون قد بلغه النص الآخر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبلغه النص المحرم ولا يبلغه النص النص الناسخ له، فيفتي بما بلغه وهو النص المحرم ولا يبلغه النص الناسخ. السبب الثالث: أن يكون الخلاف بين المفتين والأئمة في حجية بعض الأدلة، في حجية بعض الأدلة. كيف؟ يعني واحد من الأئمة يكون عنده قول الصحابي حجة، وواحد من الأئمة عنده قول الصحابي ليس بحجة، كالخلاف بين الحنابلة والأحناف في قتال المرأة إذا ارتدت، المرأة إذا ارتدت. في ناس لجهل منهم ولعدم اطلاع في السنة ولا حتى في نصوص الفقهاء يقولون اختلف العلماء في حكم المرأة. أنا أتحدى أي زول يجي لي عالم واحد قال أن المرأة لا يقتل، لا أحناف لا مالكية لا إباضية لا مرجع ذاته، ما دام المرتد لا يقتل. لكن الخلاف الذي وقع في المرتد في فترة استتابته، يستتيبوا كم؟ ناس قالوا يستتيبوا شهر، ناس قالوا يستتيبوا ثلاثة يوم، ناس قالوا يستتيبوا سنة كاملة. أمشي أقدر أشوف سنة كلام الفقهاء كلهم في القصة دي بس، فأنه كم مدة الاستتابة. أما في حكمه يقتل أم لا يقتل ليس فيها خلاف. والذين جاءوا من المحدثين الذين يؤلفون الآن عن حكم الردة شغبوا على الناس بخلاف الناس في الاستتابة ليقولوا أنهم مختلفون في حكمه. قال ما عارف أبو حنيفة يستتاب سنة وقال ما عارف سنة خمسة، طيب بعد ما يستتبوا كلهم متفقين يسووا لجنة وبعد ما يستتبوا ما يرجع، يشغبوا على الناس بالخلاف في الاستتابة. هذا في حكم المرتد الذكر، المرتد الذكر محل إجماع جميع الفقهاء أنه يقتل، لكنهم اختلوا في مدة استتابته. أما المرتدة الأنثى، الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أنها تقتل، أما الأحناف قالوا لا تقتل. قالوا لهم ليه ما تقتل؟ قالوا لأنه حديث من بدل دينه فاقتلوه وهو في صحيح الإمام البخاري نقول بصحته، وقد رواه الإمام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، إلا أن راويه نفسه راوي ذات ابن عباس بعد ما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، قال فأما الأنثى فتحدث الرجلين. ده ابن عباس ذات، ابن عباس ذات بعد ما روى الحديث بتاع من بدل دينه فاقتلوه قال فأما الأنثى فتحدث الرجلين. فالأحناف عندهم قاعدة يقول لك الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم شنو بما روى جل الأحناف. إذن أحيانا الخلاف بين الفقهاء يكون الخلاف في قاعدة أصولية بيناتهم في في في في قاعدة في حجية الحاجة. أما المالكية والشافعية والحنابلة فقد ردوا عليهم بقولهم لنا ما روى الراوي لا ما رأى، لنا ما روى الراوي لا ما رأى، فالحجة في روايته لا في رأيه الذي رآه. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فضل الله امرئا سمع مقالته فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الرسول قال ممكن يكون زول سمع مني حديث ويمشي يبلغ للزول، يكون الزول البلغ الحديث أفهم للحديث من الزول السمع مني ذاك. الرسول قال كده. فقال ابن تيمية والحديث حجة على من ذهب على أن رأي الراوي فيما رأى حجة، فهذا رسول الله يقول أن رب مبلغ أوعى من سامع، فحكم بأن المبلغ ربما كان أفقه للحديث من سامعه نفسه. شفت العلماء ذا كيف الدليل ما كلام ساكن، لما قالوا لنا ما رأى الراوي لا ما رأى ما جاب على عشوف فأجابها النص، قالوا لأن الرسول قال نصر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فوعاها هما يعني، لكن قال شنو؟ قال فأداها كما وعاها ولا كما سمعها؟ فأداها كما سمعها، كما سمعها ما كما وعاها. ماذا في تدخل؟ فهم التدخل جوا الحديث تول كل كده حديث، الحديث صح من رسول الله قدر كده يصلي احنا قدر كده، ما في كلام زي ده اصلا. بماذا ضلت بنو اسرائيل؟ ما بني اسرائيل ظلت بالكلام الزي ده، يدخلوا كلام بطرس وكلام بولس الاول وكلام متى ويوحنا يدخلوا الكلام كثير طويل. ولذلك يقول الجمهور من الفقهاء اما المرتد اما المراه كذلك ترتد السقده. واستدلوا بان مجلس الموصول تفيد العموم، من بدل دينه فاقتلوه، مجلس الموصول تفيد العموم، ومن اراد ان يخاطب هذا العموم لا بد ان يحضر دليلا، لأن التخطيط وحصر اللفظ العام في فرد من أفراده دليل، لا يجب التخطيط بلا دليل ولو كان المخصص للنص حاضر. وفي هذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الأزهار عندما ناقش مسألة توارث أهل الملتين هل يجوز للمسلم أن يرث الكافر؟ إذا زول مسلم لكن أبوه ما مسلم هل يجوز له يرثه؟ وإذا زول كافر وأبوه مسلم هل من هو يموت أبوه يموت هو يجوز يرثه؟ حديث صحيح عند البخاري لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعند أبي داود لا توارث بين أهل ملتين، لكن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، أما معاوية فلا يعرف عنه فقها يعني ما معروف أنه كان من فقهاء الصحابة، لكن معاذ بن جبل هو أفقه الصحابة بشهادة رسول الله عندما قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، إن معاذا يخدم العلماء برتوى والرتوى منتهى البصر، ومع ذلك أخطأ معاذ بن جبل في تفسير هذا الحديث فقال أما إذا كان كافرا أصليا فلا يرث مسلما، أما الكافر المرتد فيرثه المسلم. قال الإمام الشوكاني في الرد على معاذ بن جبل في هذه المقالة، وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فالألف واللام ألف لام الاستغراء تشمل كل كافر أصليا كان أو مرتدا، ومقالة معاذ بن جبل التي أخرج منها المرتد من عموم النص هي اجتهاد الصحابي، واجتهاد الصحابي لا يخصص قول الرسول. شوف يا إخوان موضوح الفكرة كيف؟ لازم يكون منهج تفكير واضح وهو يتلقى من الله ويتلقى النصوص، منهج تفكيري تفكيره واضح جدا. أيها الأحبة هذا بعض ما يجعل الأئمة الأعلام يختلفون في مسائل الأحكام والفتاوى. وقد ألف شيخ الإسلام رسالة ممتعة فسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان رفع الملام عن أئمة الأعلام، ذكر فيها أسباب خلاف الأئمة وذكر فيها نماذج وأمثلة كثيرة أكثر مما ذكرته الآن. وكذلك ألف الدهلوي كتابا سماه أسباب اختلاف العلماء، وكذلك ألف الشيخ محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى كتابا أسماه أسباب اختلاف العلماء وموقف المسلم منه، أسباب اختلاف العلماء وموقف المسلمين. فمن أراد أن يستزيد فعليه أن يرجع إلى هذه المؤلفات والنصوص والكتب والرسائل التي بينت بيانا واضحا أسباب الخلاف الذي يقع بين العلماء. وقد نصح مؤلفها جميعا أنه إذا خالف الإمام النص لعدم بلوغه إليه أو ثبوته عنده أو قامه قاتله أو ظنه أنه منسوخ أو لأي من الأسباب، ما كان ذلك عذرا لمتبعيه أن يخلدوه بما أخطأ فيه إذا بلغه الحكم رسول الله بسنة صحيحة ثبتت عنده. إذا هذه هي المسألة، قولوا ما سمعتم واستغفروا فاستغفروه إنه صحيح. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا رب يا حفيظ يا جبار يا متكبر يا مؤمن يا مهيمن يا غفور يا رحيم يا رحمن يا حكيم يا عليم يا لطيف يا خبير يا قوي يا عزيز يا جليل يا جليل يا كبير يا متعال. اللهم انا نسألك بدعائك على عرشك وجودك الى سمائك الدنيا. اللهم انا نسألك بقولك كن يا من تقول شيء فيكون. اللهم انا نسألك بقدرتك لابراهيم محمد عليه الصلاه والسلام، واسألك الله بركتك لادريس وإسلامه الصلاه والسلام، واسألك الله بركتك ليوسف محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم ارحم أمة محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم الف بين قلوب أمة محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم احفظ أمة محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم احفظ أمة محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم انا نسألك بقدرتك لخليلك محمد عليه الصلاه والسلام ان تحفظ لامتي هويتها ودينها امنها واستقرارها. اللهم احفظ لامه خليلك محمد هويتها ودينها امنها واستقرارها. اللهم من ارادنا ودين خليلك محمد بخير فاجعل الخير على يديه، ومن ارادنا ودين خليلك محمد بشر فاجعل الدائره عليه. اللهم اعداءك اعداء الدين، اللهم اجعل تدميرهم في تدميره. اللهم اجعل تدميرهم في تدميره. اللهم اجعل تدميرهم في تدميره. اللهم اغفر لاخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ارضى على قلوبهم وثبت اقدامهم وسدد رميهم واشفي مريضهم وداوي جريحهم واوي مريضهم وفك اسيرهم وانصر مقاتلهم. اللهم انهم بقيه من اهل الخير ما ارضي ذلك عن دين بعد نبي. اللهم فكلهم لا تسكن عليهم. اللهم ان ذلك بخلتك لمحمد عليه الصلاه والسلام ان تصرف عنهم اعين ونيران عبد كريم. اللهم اصرف عنهم اعين ونيران عبد كريم. اللهم اصرف عنهم اعين ونيران عبد كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتقبل اعمالنا. اللهم اجعلنا من المعتقين بهذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من المعتقين بهذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من الفائزين برحمته وتقديرته وعطفه. يا من كرم الجود يا من نعمة وسودا. اللهم وفقنا الى تلاوة كتابك في هذا الشهر الكريم والى قيام الليل يا من كرم الجود يا من نعمة وسودا. اللهم اخرجنا منه كيوم ولدتنا امهاتنا مغفورة ذنوبنا معتوقة رقابنا يا من كرم الجود يا من نعمة وسودا. اللهم انا نرجو بسمعك الذي تسمع به دعانا، واسألك بوعدك من دعاك بالإجابة، واسألك بنصرك الذي تنصر به مكاننا. يا حي يا كريم يا من تستحي ان ترد يد عبدك عسى اليك صفرا. اللهم لا ترد كفنا مرفوعه اليك صفرا. اللهم لا ترد كفنا مرفوعه اليك صفرا. اللهم لا ترد كفنا مرفوعه اليك صفرا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقم الى صلاتك في الحق الله.